مئات من الأفدنة أطلقت عليها اسم تفتيش القلعة، وقد تم زراعة جزء كبير من هذه الأراضي، وتعمل مصلحة الأملاك الأميرية حاليا على الأكثر من زراعة الخضروات والفاكهة فيها لتغذية الإسكندرية. وقد أجريت مؤخرا عدة تجارب على زراعة هذه المحاصيل فيها فنجحت نجاحا باهرا، وستعمل مصلحة الأملاك الأميرية من الآن على إرسال كثير من موظفيها المتخصصين لمراقبة هذه الزراعة. وقد وصل الإسكندرية أمس صاحب العزة إبراهيم بك علام وكيل المصلحة للإشراف بنفسه على الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحويل جزء كبير من هذه المزرعة إلى أراضي لزراعة الخضر والفاكهة. قرارات لمجلس جامعة الإسكندرية، ده آخر خبر معانا من جريدة البصير سنة 1954. وافق مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة أمس على اختيار الأستاذ حسن الشافعي عميد كلية هندسة الإسكندرية لزيارة مطارات كل من بيروت وباريس وأمستردام وفرانكفورت وزيورخ، وذلك من أجل معرفة مدى التقدم في هذه المطارات. من المنتظر أن تستغرق هذه الرحلة 14 يوما. من ناحية أخرى، وافق المجلس على ترشيح كل من الأستاذ الدكتور زكي مرسي والأستاذ الدكتور محمود الشربيني، وذلك لحضور مؤتمر العلوم الذي سيعقد في مدينة حيدرآباد في باكستان في المدة من 17 إلى 22 من الشهر القادم. زمان يا اسكندرية. إعداد سحر عبد العطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. الإسكندرية وهذا البرنامج. للأماكن جوانا حنين، شايلين في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب، معكم فيه منى فرغلي. أهلا بكل مستمعين الأعزاء وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مكان في القلب. أصدقائي، ضيفة حلقتنا النهاردة هي السيدة أمل شبايك، كانت تعمل بإحدى شركات الملاحة، أما الآن فهي ربة منزل ولكن لها أماكن عديدة عزيزة عليها ولها ذكريات جميلة بها. في حياة كل منا أماكن عاش فيها عبر مراحل حياته، فكم من مرة لعبنا، مرحنا، فرحنا، تألمنا وتنوعت فيها المشاعر، وكما عشنا في الأماكن فالأماكن عاشت فينا. ضيفتي الأستاذة أمل شبايك، تعرفينا من أسفل؟ اسمي أمل شبايك، أنا زوجة وأم، عندي ابني خريج كلية الهندسة حاليا هو معيد. حضرتك بتعملي؟ كنت بعمل في شركات ملاحة وتوقفت عن العمل لظروف خاصة وحاليا لا أعمل. الحقيقة من يعني يمكن من حسن حظي ان والدي كان بيشتغل في هيئة دبلوماسية، فده اتاح لي فرصة ان انا اسافر معاه، ان انا اشوف اماكن كتيرة مختلفة عن بلدي اللي بحبها جدا وعن مدينتي اللي بعشقها، مدينة الاسكندرية. طيب نبدأ باسكندرية، وتقولنا ايه الاماكن اللي ليها مكانة خاصة وليها معزة وليها ذكريات عندك لا تنسيه داخل اسكندرية؟ ولا اللي داخل اسكندرية الحقيقة يعني اقول مثلا مدرستي اللي نشأت فيها، اتعلمت فيها النظام، اتعلمت فيها الحزم، اتعلمت فيها حب الخير، التعاون مع الزملاء والزميلات، اتعلمت فيها حاجات كتيرة قوي حلوة، والانضباط كمان، والانضباط طبعا ده اساسي، الجدية، ان هم كانوا بيعلمونا ازاي ناخد الحياة بجدية، وأهمية العمل وأهمية المذاكرة وأهمية ان احنا نحافظ على نفسنا كبنات، انه البنت رغم اني كنت في مدرسة راهبات لكن هم تعليمهم ما كانتش تختلف كتير جدا عن تعليمنا كمسلمين من حيث انه لازم الحث على الفضيلة والخير والاخلاق الكريمة، وان البنت لازم تحافظ على نفسها، يعني ما تنزلقش في علاقات مع اي شاب مع اي حد، ان سمعة البنت هي اهم حاجة وهي رأس مالها. بعد كده الجامعة، الحقيقة فترة الجامعة دي كانت من الفترات المهمة جدا في حياتي، ان الحقيقة كان فيها انشطة بخلاف الدراسة الجميلة، لكن كان فيها انشطة كتيرة قوي، مساعدة المكفوفين في الجامعة، مساعدة اي حد محتاج للقراءة للترجمة، لاني كنت اداة فرنساوي، فكنت بحاول ان انا استفيد من لغتي ان انا اساعد الناس اللي محتاجة للترجمة ومحتاجة لأي حاجة. الجامعة طبعا الزملاء والزميلات برضو بيبقى أول تعامل، بما ان احنا كنا في مدرسة كلها بنات، فبيبقى أول تعامل مع الشباب، يعني مع الدكاترة اللي كانوا معانا، علاقة كلها ود واحترام وحب وتقدير. كده طبعا العمل برضو الاماكن اللي اشتغلت فيها كان لها تأثير كبير جدا بالنسبة لي، ان من حسن حظي اني اشتغلت في شركة ملاحة بدون ذكر اسماء، هي كانت شركة محترمة قوي قوي، كان رئيس العمل كان بيلتزم بان كل اللي بيتعينوا لازم يكونوا على قدر كبير من الكفاءة والاحترام والاخلاق الكريمة، بحيث ان يبقى في تجانس بين الموظفين كلهم مع بعض، ودي حاجة بقت نادرة النهاردة ان الواحد يلاقيها، لانه الاهمية ان يبقى في تقارب فكري واخلاقي بين الموظفين وبين العاملين في اي مكان، ده بيساعد على ان العمل يتم على اكمل وجه، وانه الشركة تتطور او المكان اللي الواحد بيعمل فيه يتطور. فبرضو الأماكن العمل الحياة اللي اشتغلت فيها كان لها تأثير كبير عندي. نقول في أي محافظات بقى ليكي فيها أماكن زرتيها تفتكري فيها ذكريات وليها معزة؟ يعني داخل مصر في طبعا القاهرة، كان عادي كل الاسكندرانية الحياة بيحبوا يروحوا القاهرة بيزوروا معالمها، فالقاهرة كانت من المحافظات اللي ليها ذكريات كبيرة قوي عندي. غير القاهرة رحت رشيد، هي برضو محافظة رشيد أو مدينة رشيد من المدن الجميلة اللي لها ذكريات حلوة. اللي بيميزها طيبة الناس هناك، الناس طيبة قوي هناك، الخير اللي جوه الناس، الفطرة، تحسي ان هم زي النفسة اللي بتطلع من الارض، الناس مليانين خير مليانين حب مليانين يعني امل وتفاؤل واهتمام بكل حاجة حواليهم. لا يعني الناس دايما اللي بيميز اي مكان هو الناس اللي بتعيش فيه، مش بس معالم المكان. فالحقيقة محافظة رشيد كان من المحافظات او مدينة رشيد من المدن الجميلة اللي انا زرتها. النيل هناك، النيل هناك جميل طبعا، النيل هناك يعني من الحاجات برضو الجميلة. غير كده محافظة مطروح من المحافظات الجميلة قوي، اللي دايما طبعا كل اسكندرانية لازم في الصيف بيطلعوا مطروح ويزوروا اماكنها ومعالمها الجميلة. مية مطروح بلونها الفيروزي الجميل، يعني دي تحفة طبيعية، يعني توفي حضرتك قدام المية تبقي مش متخيلة، تقولي سبحان الله قد ايه المية لونها صافي وجميل مريح للأعصاب. واهل مطروح ناس طيبين، هم عموما المصريين كلهم الحقيقة طيبين قوي قوي، معروفين ان هم اهل طيبة واهل كرم واهل اخلاق. فمطروح من المحافظات الجميلة قوي اللي انا بحبها. الساحل الشمالي طبعا في الصيف برضو كان له نصيب كبير قوي، ان معظم قرى الساحل الشمالي للواحد كان زارها برضو في مرحلة من مراحل حياته، كان بيقضي فيها اجازته الصيفية. دي برضو من الحاجات الحلوة انك بتشوفي قرى كانت ارض صحراء خالص، وابتدت القرية بيتم انشائها وطلعت للوجود، اتملت بالسكان. يعني الشريط الساحلي ده كله كان في وقت من الاوقات كان فاضي، مفيهوش اي حاجة عبارة عن صحراء جرداء، اتملى ما شاء الله بالقرى السياحية وبالناس، باختلاف يعني طبقات المجتمع، باختلاف كل الناس بقت لها مكان في الساحل الشمالي تقدر تروح تقضي فيه اجازتهم الصيفية. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا تفكرها، شايلة في همومنا على غيرها، بلدي بصحيح كتر غيرها. شكرا لضيفة حلقتنا السيدة أمل شبايك، وشكرا لكم أصدقائي المستمعين على حسن الاستماع، وشكرا جزيلا لزميلتي إيمان إبراهيم من هندسة إذاعية، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. الإسكندرية تقدم بلدنا الخضراء. بلدنا الخضراء نتجول فيها مع لمياء علي. معنا في هذه الحلقة المهندس الزراعي طارق كامل، مدير إدارة الحدائق بحي وسط الإسكندرية، ومعه نتعرف على كيفية رعاية النباتات الموجودة في الشوارع والميادين التابعة لهذا الحي. باشمهندس طارق، يعني بالنسبة لدور العمالة الفنية في تطوير هذه الميادين المختلفة التابعة لحي وسط الإسكندرية. هو طبعا سؤال جميل قوي. العمالة الفنية طبعا احنا عندنا عمالة فنية، في عندي عمالة فنية، بس طبعا هي قلة العمالة الفنية دلوقتي بقت يعني في ناس بتطلع المعاشات، بقت مشكلة. وبرضك هو الموضوع مش العامل الفني، انا عايز المهندس الفني كمان. المهندس الفني برضو هو الاساس في الشغل، لان لو عندي عامل انا بدربه وبتوجهه واقدر اوجهه. فالمهندس الفني هو اللي هو الاقوى، ولان هو العامل المحدد في العمل اكتر. تمام. العامل الفني انا بوجهه، انا بحاول بقدر الامكان. طبعا بيجي لي عماله، يعني عماله الزراعه تملي مش عماله متخصصه. فبقدر الامكان لما تقعد معايا مثلا سنه سنتين ببدا ان انا بيتعلم منها وينقل له الخبره. وبتبدا ان انا ان احنا ايه الامور تبقى مستمره، وكو في توجيهات طبعا باستمرار، فبتبقى الامور ماشيه باذن الله. الحمد لله. واهم حاجه ان الواحد يحب العمل اللي هو بيقوم بيه، ودي اهم حاجه طبعا. ان كونك انك انت بتحب العمل. انا لسه بقول لسيادتك مثلا المشتل انا بستفيد منه بالكلها بالجهود الذاتيه. الجهود الذاتيه دي معناها خبرتي. الجهد الذاتي ده خبرتي وخبره العاملين بالمشتل. فلو انا مش حابب المكان فانا مش هستفيد من كل حاجه. لكن لو انت حابه، لو الانسان حابب العمل بتاعه بيقدر يستفيد من كل حاجه موجوده عنده. والحمد لله الناس عندنا موجوده، والناس وعندي مشتل انتاج يمكن على مستوى اسكندريه كلها اقوى مشتل موجود عندنا في مستوى الاحياء كلها. هيوصل. طيب باشمهندس، يعني عايزين ناكد ان في مجهود جبار بذل في تطوير هذه الميادين المختلفه، سواء ميدان زويل او حديقه الاسعاف او ساعه الورد وغيرها من الميادين والشوارع الرئيسيه التابعه لحي وسط الاسكندريه. تقول ايه للمواطنين عشان يحافظوا على هذا الجمال؟ طبعا احنا كل سنه بنحضر الشغل ده كله عشان خاطر المواطن. أيه. يعني احنا انا الشغل شغل الجناين كله عشان المواطن يحس ان في امان وفي امن، في خضره، في راحه متنفس. في راحه نفسيه وفي متنفس لكل الناس، وكل جناين حي وسط كلها بالكامل مجانيه. والناس كلها الحمد لله بتراعي الشغل ده. واحنا فاتك بنشوف مثلا في اعياد الربيع كل المتنفس، يعني بتلاقي حديقه الشلالات، وهتلاقي البيرم التونسي، هتلاقي السلسله، هتلاقي حديقه الاسعاف. بندعو الناس كلها المواطنين في اسكندريه بقى يجوا اهلا وسهلا بيهم. والكراسي كافيه يعني نقول لسيادتك حاجه يعني هي الكراسي مش هقول لك حاجه مش هتقدر تكفي الناس لكن نقول ايه الجنينه بتكفي. فانت جاي تشوف الجنينه وتشجعي تشوف ورد وشايف مجهود وشايف قدره عيد قضي اليوم كله قضي اليوم كله في الجناين حافظ عليها اللي انا نقول عليه ايه حافظ على المكان. مثلا لو في كيس بسيط او حاجه خد اقعد يومك كله كيس معاك بسيط لم فيه المخلفات اللي انت بتسيبها في اخر النهار في عامل بيجي بيشيل الكلام ده كله واحنا كلنا موجودين واهلا وسهلا بيهم كلهم في عيد الربيع ان شاء الله. اهلا وسهلا بيهم. بلدنا الخضراء إذاعة الإسكندرية تقدم في دائرة الضوء في دائرة الضوء الإعداد رحاب الشرنوبي التقديم عربي لشيد. تطوير منظومة التعليم الفني باستخدام نظام التعليم الإلكتروني بالبحيرة. في إطار الارتقاء وتطوير منظومة التعليم الفني باستخدام التعليم الإلكتروني من خلال انتقاء مجموعة من ضباط الصف ممن لديهم خبرة في مجال التعليم بالمحافظات التي تتبعها المدارس الفنية والراغبين في العمل بتلك المدارس، حيث أعلن محافظ البحيرة عن قيام قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمحافظة بناء على الكتاب رقم 751 بتاريخ 18 مارس الماضي بشأن تطوير منظومة التعليم الثانوي باستخدام التعليم الإلكتروني والمتضمن انتقاء مجموعة من ضباط الصف المتميزين الذين تم إنهاء خدمتهم من القوات المسلحة بواقع ضابطي صف لكل مدرسة بجميع محافظات الجمهورية مما لديهم الخبرة في مجال التعليم على أن يكون ضباط صف من المحافظات التي تتبعها المدارس الفنية وتكليف المستشارين العسكريين بالمحافظات بالنشر في لوحة إعلانات المحافظة التابعة للوحدة على ضباط الصف المنتهي خدمتهم لمن يرغب في العمل بتلك المدارس. ومن جانب صرح العقيد محمد شرف المستشار العسكري لمحافظة البحيرة بأن شروط الترشح هي أن يكون من ضباط الصف المنتهي خدمتهم طبقا للمادة رقم 115 و109 من القانون رقم 123 لسنة 1981 معاش مبكر، وأن لا يزيد السن عن 50 عام، وأن يكون ضابط الصف من خريج معهد ضباط الصف المعلمين والكتيبة العسكرية فقط، ويفضل أن يكون من ضباط الصف الذين خدموا بقوات الدفاع الشعبي والعسكري وقوات الصاعقة والمظلات، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة للترشح هي نموذج 26 سين وشهادة إنهاء خدمة ضباط الصف وصورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية وصورة تحقيق الشخصية العسكرية وفيش جنائي حديث وإقرار على ضباط الصف بالموافقة على العمل بإحدى المدارس الفنية مدون عليها عنوان الفرد ورقم التليفون. يتم تقديم الطلبات عن طريق مكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات أو قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمدينة نصر بالقاهرة، ويتم موافاة فرع التنظيم والإدارة بقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالطلبات المقدمة عن طريق مكاتب المستشارين العسكريين فور التقدم لبحث موقف المتقدمين مع إدارة السجلات العسكرية. غدا بإذن الله لقاء جديد. هذه أرق التحيات، تهني صلاح من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لشيد.

الإسكندرية معكم على الهواء. مستمعينا الكرام مساء الخير وأهلا بكم في فترة مساء الخير يا اسكندرية. الحصاد الرياضي 4-2-4. من ملعب مساء الخير لكم تحيات فريق عمل هذا المساء. جمال الفرماوي، أحمد الدرديري، ومن ملعب مساء الخير يحييكم أحمد وهبة. أصدقائي المستمعين، والبداية يا ترى بتحبوا جزيرة البط؟ طب بتحبوا تلعبوا مع البط؟ طب لو بتحبوا تلعبوا البط يلا بينا نروح جنينة الحيوان. جدو علي موت في البط وعامل ليها بحيرة بط، البط يقوم فرحان من نوم يغطس ويعوم، واخر لعبه ركز يهب وهب يشب يحب اللعب، وقت اللعب ونلا وشبك نولا ونطب لونها القشطة وتنزل لعب. جدو علي قطة وبط وجزيرة البط أو ملعب البط كان يا مكان اسمه استاد حرس الحدود ولا استاد برج العرب؟ لا استاد برج العرب. في بطولة أفريقيا 2006 التي أقيمت في مصرنا الحبيبة، مجموعة اسكندرية كانت بتلعب في استاد اسكندرية المباراة الثالثة اللي كانوا بيلعبوا في وقت واحد مع برج العرب مع استاد المكس في حرس الحدود. استاد حرس الحدود كان عبارة عن نقول ايه، مزيكا من الالف للياء. استاد المكس كان في صرف للامطار، اقسم بالله العظيم كنت بزيع مباراة غينيا وتونس اللي فاز فيها اولاد بنجورة، اولاد بنجورة عثمان بنجورة واسماعيل بنجورة ومحمد بنجورة. غينيا لو تفتكروا كنا مسمينهم كده اولاد بنجورة، لعبوا امام التوانسة بالتلاتة هزموهم تحت الامطار الرعدية تحت الجليد، كانت تتساقط كتلا من الجريد في المباراة، والصرف في استاد المكس مليون على مية وكأننا نلعب في إحدى الدول الأوروبية، ولم تتوقف المباراة والفريقان لعبا تحت الجليد وتحت الأمطار، وكانت مباراة طيبة. تسقيفة لكل أبناء حرس الحدود وأبناء الجيش المصري اللي ساهموا في ذلك الوقت وخلوا استاد المكس يكون عروس اسكندرية في المونديال الافريقي 2006. ومن 2006 ل 2019 لبرج العرب وجزيرة البط. الأهلوية والزملكاوية كانوا منتظرين مباراة من العيار الثقيل، من سيحسم بطولة الدوري مبكرا، الأهلي أم الزمالك أم الزمالك أم الأهلي؟ ولكن تحت الأمطار وتحت أرضية الملعب التي تحولت إلى بركة وعايزين عوامات، مشهد لا يليق بالكرة المصرية ولا سمعة الكرة المصرية. والمسؤولين عن اتحاد الكرة كان بإمكانهم تأجيل المباراة ولو ليوم واحد أو نقلها إلى استاد حرس الحدود بالمكس. هذا بلاغ للنائب العام. صورة مصر في هذه المباراة باعتبار أن الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي قطب الكرة المصرية، وكان المنظر لا يليق بنا كمصريين، فنحن على يعني أمطار قليلة وفي صدد تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2019 بمصر. ولكن ما حدث في استاد برج العرب لابد من تحويل المسؤولين عن اتحاد الكرة ولجنة المسابقات في مصر إلى النائب العام. صورة مصر من خلال وسائل الإعلام العالمية كانت سيئة للغاية. لماذا لم ينقل الحدث إلى استاد حرس الحدود، وكان استاد حرس الحدود مؤهلا لاستضافة هذا اللقاء بين الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك، المباراة بتاعت الزمالك؟ على العموم هي مباراة وعدت، مباراة لم نرى فيها شيئا، طرطشة وطين ومطر وزحلقة، لقدر الله كان في الإمكان إصابة أحد اللاعبين بإصابة خطيرة تبعده عن تنظيم عن يعني إيه أن يشترك مع منتخب مصر في المونديال والعرس الإفريقي القادم في القاهرة. لا لا، هو علشان يخلص من مباراة الأهلي والزمالك يرميها بهذا الشكل؟ لا ما ينفعش، مش هي دي كرة القدم، مش هما دول المسؤولين عن كرة القدم اللي خلوا المنظر كده مصر يبقى بالشكل ده. لا وألف لا، ده بلاغ للسيد النائب العام. صورة مصر تأثرت بمباراة الأهلي والمسؤول عن تنظيم مباراة الأهلي والزمالك. بين الأهلي والزمالك محتار الله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. بين الأهلي والزمالك محتار الله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. انت أهلاوي انت زملكاوي؟ ايوه انت اهلاوي. ايوه انت زملكاوي. الاتنين حلوين، الاتنين واعين، الاتنين جامدين، الاتنين هايلين. محتار اشيل مين ولا اشيل مين؟ محتار اشيل مين ولا اشيل مين؟ جوا جوا نشوف ونسمع نجم مصر دكتور طه اسماعيل بيتكلم عن المباراة، هيكلم يقول عن ايه، هي كانت مباراة ولا حاجة تانية؟ على العموم هنسمع الرأي ونشوف. هي الحياة كده يعني، صادف الملعب بالشكل ده وصادف مرة الملعب كويس ملعب واحد، لكن الدوري لازم يمشي، المباراة لازم تستكمل، ما فيش اي مشاكل. لكن انا بتكلم على احنا مش متعودين اولا ان بنتواحد على لعب في الامطار الزادي، والملعب اصلا ارضيته من الاول سيئه، هي اتعمل لها شويه ترميم ظاهري زي ما شفناها، لان بمجرد ما الناس مشت فيها خلاص بقت عامله زي الغيط، وشفنا طبعا كتل الطين اللي طالعه وبتاع. صح، مفيش ممكن تتلعب في العالم كله برضه يبقى كده وتتلعب، لكن مؤكد المردود بتاع اللعيبه مش هيبقى جيد. هتستنفذ جهد كبير من العيدة، جهد عضلي كبير جدا في كل كرة بتجري فيها، وانت بتقاوم الارض دي وتقاوم المطر وذكرة للتزحلق والتاكلينج بتاع الخصم، كل دي مجهودات كبيرة مضاعفة، دي قللت كتير جدا من قدرة الفريق الفرقتين على السيطرة على الكرة بشكل كويس، خاصة في التلت الاخراني اللي عايز تسجل فيه. يعني ممكن لو بدافع بخبط يعني بشيل. حضرتك برضو نقطه ان الاجواء دي موجوده في العالم كله موجوده في العالم موجوده، بس الملاعب في العالم كله غير بالظبط. نائب رئيس اتحاد الكرة المصرية كابتن أحمد شوبير وكلام في الجون عن أحداث القمة. طبعا القمة تخلص بس الكلام اللي عليها ما يخلص، الكلام اللي من قبلها والكلام اللي في وسطها والكلام اللي بعدها. نقول ما قبل، فور إعلان اسم الحكم الروماني كوفاكس الدنيا قامت وما عادتش، والحق والقصة والحدوتة والقصة والسويد وتركيا وتقال وتعمل والراجل وما لعبش ومن التصنيف لا ايه ولا بي ولا سي ولا دي ولا اف ولا اي حاجة، وازاي والاهلي والزمالك والحدوتة وكلام كتير جدا جدا على مباراة على حكم مباراة الزمالك والاهلي. فتقوم تتلعب المباراة ويطلع الحكم افضل من في الملعب، افضل من في الملعب، سيبك من النتيجة وسيبك انها 0-0، كان ممكن الاهلي يكسب وكان ممكن الزمالك يكسب وكان اي حد منهم ممكن يخطف في العشر دقايق الاخيرة من اللقاء، لكن حكم 5 انذارات للاهلي والاهلوية ولا في مشكلة، 3 انذارات للزمالك والزملكاوية ولا في مشكلة، والمباراة مش تعبر الى بر الامان، لا تعبر بمهارة حكم من البداية، من اول كورتين لكهربا لما وقع وقال له قوم قلت الحكم ده كويس. في حكام انا بالظبط قعدت حسبت لقيته تقريبا بعد 7 دقايق كانت اول صفاره فاول تقريبا، الشوط الاولاني هتلاقي الاخطاء لو الاحصائيات عندنا هتلاقي الاخطاء قليله جدا، لانه قالوا 35 سنه اصل خبرته ضعيفه، ممكن واحد تاني ما هو انت ومزاجك 35 سنه هقول لك ايه ده مهارته ده لياقته ده هتلاقيه جنب الكوره، واحد تاني 35 سنه ما فيش خبره هيطلع دولي مش عارف من كام سنه. المهم قصه الحكم عدت والحكم فعلا رائع هايل. دايما يا جماعه كانوا بيقولوا انه مباراه الاهلي والزمالك بيبقى فيها مولد نجم جديد، ممكن هذا النجم يكون لاعب، ممكن يكون مدرب، ممكن يكون حكم، ممكن ممكن ممكن يعني. دي نمره واحد. نمره اتنين، طبعا كتير مننا تابع الديربي الرائع الهايل ما بين النصر السعودي والهلال في الدوري السعودي بالامس، ومباراة ما فيش أجمل من كده ولا أحلى من كده ولا أروع من كده ولا أجواء أجمل من كده في الدنيا، ولا أجواء أجمل من كده في الدنيا بصراحة يعني. ملعب على آخره، الجماهير حضور بصراحة، اللي محضرين للمباراة الدنيا فل بصراحة يعني، جميلة جدا. بس طبعا الناس راحت رايحة للمقارنة ما بين هذا الديربي والحضور الجماهيري وهذه القمة، وأنا بحب الأهلي والزمالك يفضل يطلع عليها قمة، وهذه القمة والمدرجات الصامتة الخالية. وده تصريح كابتن سيد عبد الحفيظ عقب المباراة. فترات في الأداء بشكل معين يعني، كانت بالتأكيد شكل ما كانش الإيجابي المنتظر يعني، حتى في كرات كتير جدا جدا كانت ممكن تبقى سهل جدا ان انت تمنعها او ما تبقاش خطر من البداية. عمرو السلية بيزحلق في واحدة، أشاي بيزحلق في واحدة، يعني الحمد لله على كل شيء. يمكن المكسب الوحيد النهاردة لينا وليهم ان ما فيش حد اتعور يعني. كابتن سيد انا حاسس ان حضرتك حزين يعني، كنت تامل اكيد النادي الاهلي يفوز النهارده بالمباراه، يعني ليه ما شفناش الاهلي عنده فعاليه هجوميه بقوه من بدايه المباراه؟ عكس انت رحت الشوط الاول اعتقد ان احنا كنا يعني في كورتين او ثلاثه لمروان محسن وناصر ماهر، الشوط الثاني في واحده لوليد ازارو، في الحاجات اللي زي كده والمناخ اللي زي كده اعتقد ان الاجواء ما بتبقاش في صالح الفرقه الافضل يعني. الحمد لله على كل شيء، او الافضل فنيا يعني، الحمد لله على كل شيء يعني. خلاص انتهت المباراه بحلوها وبمرها، هتستمر في الموضوع، لسه عندنا 11 مباراه لينا وليهم يعني، عندنا يعني متهيألي يمكن حتى المباريات اللي هنخوضها او لسه منتظرانا زينا زيهم يعني. هذا الأسبوع أصدقاء المستمعين شفنا مباراة قوية جدا جدا جدا لبيراميدز بعد 35 يوم من عدم لعب مباريات، وفاز على بتروجيت بهدفين للا شيء، هدفين جمال جدا جدا. نتابع الأهداف. أمامية عند كريستيان بنافنتي، ياخدها البيروفي، وادي العرض في منتهى الخطورة، جول جول سيفوينتي من عرضية بنافنتي، والهدف الأول لبيراميدز. حلوة كرة من ناحية اليمين، كريستيان بنافنتي لعب بسرعة المرة دي، عدلها لنفسه ولعب العرضية بالمقاس على رأس اللاعب إيريك تراوري، وتبديل للاعب إيريك تراوري. حلوة حلوة، بص هنا حمادة طلبة اتاخدت منه الكرة وقع على الأرض، بنافنتي بيلعبها لإيريك تراوري اللي بيركنها بيركنها براسه على طول على يمين بونجا في المقص في المقص. اللاعب إيريك تراوري لعيب في منتهى الخطورة، ينزل على طول ويسجل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة 64. إيريك تراوري 1-0، وفرحة كبيرة للجهاز الفني لنادي بيراميدز. السندة هنا من اللاعب دونجا اللي بيغير اللعب عن اللاعب أحمد عفيفي اللي يبص على عمر جابر ويسيب الكرة توصل عند كينو يلعبها لعمر جابر، فرصة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش ممكن مش ممكن. إيريك تراوري بالمقاس، إيريك تراوري عرضية من يمين بيسجل، عرضية من الشمال بيسجل، واحدة من بنافنتي والتانية من عمر جابر، وإيريك تراوري في لعيبة بتلعب 90 دقيقة، لا 90 دقيقة ايه، قول 180 دقيقة، قول ماتشين 3-4 ما بيسجلوش. إيريك تراوري في 3 دقايق بيسجل، في 3 دقايق بيسجل إيريك تراوري الحل والبديل. بص عمر جابر عرضية بقدمه اليسرى يركنها، والكرة بتحب تراوري، الكرة بتحب تراوري تخبط في حسام حسن وتغير اتجاهها، بونجا في حتة والكرة في حتة، و2-0 لصالح بيراميدز. بالامس القريب ليله الثلاثاء كان في ديربي او كلاسيكو معتاد بين الاخضر للاتحاد السكندري والنادي الاهلي. لعب ابناء الاسكندريه مباراه عمرهم حتى الدقيقه 92 من عمر المباراه، ديفنس فايق، خط وسط فايق، هجوم في حدود الامكانيات مقارنه بامكانيات النادي الاهلي. وكابتن طه كابتن جهاد جريشه حسب 5 دقائق وقت اضافي بسبب يعني تعطيل الوقت من قبل الهاني سليمان حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، واستطاع الاهلي في الرمق الاخير من المباراه ان يخطف المباراه. هكذا هي كره القدم، الأهلي بلس 90 كعادته، لا تأمن للأهلي إلا أن يقوم الحكم بإطلاق صفارة النهاية. على العموم خسارة نقول مشرفة لأبناء اسكندرية أمام من ينافس بإمكانياته وبجمهوري وحاجات كتيرة تانية. على العموم متابع الأهداف. العب يا أهلي وجماهير الاتحاد، العب يا التحداوي، وادي جرالدو بيعدي ويفوت في اللقطات النادرة، وكرة معدية وتسديدة، جول جول جول جول جول جول عالمي، جول عالمي من علي معلول، علي معلول بتسديدة نارية، ما فيش اجمل من كده علشان النادي الاهلي في الدقيقة الثانية بلس 90 يؤكد من جديد وجديد وجديد ان النادي الاهلي هو ذا ماستر اوف سسبنس، سيد التشويق. ولكن بص شوف جيرالدو بيعدي وبيفوت وكرة ما تعديش على المعلقون الملونون بالابيض والاحمر والاصفر والاخضر بيفسدوا حلاوة التعليق في مصر جدا جدا. تقول للهاني سليمان سلامات سلامات سلامات باول اجوان، ويتقدم النادي الاهلي على زعيم الصغر في الوقت القاتل من اللقاء، وتصبح النتيجة 1 النادي الاهلي لا شيء للاتحاد السكندري، 1 لا شيء، ومباراة مجنونة والنادي الاهلي ذا ماستر اوف سسبنس زي ما قلت لحضراتكم، هو ملك الدقيقه 90 وهو سيد التشويق وعلي معلول وخبرات علوله. سنعلق على علولو وبلولو ولكن عقب أذان المغرب الذي حان الآن في الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ حسن السياري رحمه الله. نداء الحق أذان العشاء يحين بمشيئة الرحمن في 7:41. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين والفترة المفتوحة الرياضية، الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع 4-2-4. للأمام على طول رامي ربيعة مرة تانية صالح اللي هيدي حلاوة وإضافة لتشكيلة النادي الأهلي خصوصا لما ياخد لقاءات وادي رمضان. يا سلام عدى وفات عدى وفات رمضان وبكورة ممكن إجوان وادي تاني الإجوان يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على المزيكا من رمضان ومن صالح جمعة بتاع الإجوان. بص شوف الكلام وبص شوف النادي الاهلي في 3-4 دقايق بيقلب التعادل الى هدفين، ولكن بص شوف رمضان ابو التفانين حدوتة عدى وفات ويحطها لصالح علشان يقول له هات هات التاني هات ويؤكد الانتصار ويؤكد الثلاث نقاط ويؤكد اعتلاؤه على القمة ووصوله الى النقطة 55. قمة لم تستمر اكثر من 24 ساعة. نعود لعلولو بعلولو ومعلقنا الرياضي كابتن ايمن الكاشف. ايمن الكاشف من المعلقين المجتهدين جدا، ولكن لونه الاحمر كان بائع قوي على المباراة، حتى ان جماهير اسكندرية كلها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي قالت هو الاتحاد السكندري مش من مصر ولا ايه؟ وانا معاهم. يعني الاتحاد السكندري لعب مباراة عمره امام النادي الاهلي، وقبل الكرة بالظبط في منتصف الملعب كان في شنكلة لخالد قمر، لو الكرة دي اتحسبت فاور وكان في ضربة جزاء قبلها كان شكل المباراة اتغير. لكن معلق المباراة بهذه الطريقة افسد حلاوة التعليق في مصر، زي ما الهيئة الوطنية للإعلام والمسؤولين عن الإعلام في مصر بيوقفوا برامج ووقفوا مذيعين، من حقهم برضو يوقفوا معلقين. هذا المعلق ممكن يسبب فتنة، وبالفعل حصلت. جماهير الاتحاد السكندري بتقول هو الاتحاد السكندري مش من مصر ولا ايه؟ جميع الاستوديوهات التحليلية وجميع والمعلقين يا أهلي على راسي ومن فوق، لكن الاتحاد السكندري لعب مباراة حلوة، وبنسقف لحلم طولان، وبنسقف لجماهير الاتحاد السكندري اللي أزرت وشجعت الأخضر خلال المباراة، والاتحاد السكندري كان شكله هايل وزي الفل. هكذا هي كرة القدم. وبعض من اللاعب الأهلي والزمالك، الأهلي والاتحاد بعد المباراة كانت فيه خناقة زي الفل في استاد برج العرب. ما هو برضو اللاعب إنسان يا جماعة، معنا متعادل لغاية الدقيقة 92 وفجأة كده، يعني مش مبرر، لكن اللي حصل حصل، وكان ممكن الاتحاد السكندري يحرز هدف او اتنين خلال المباراة او يطلع درو بسبب كرة اثرت على النتيجة. هي دي كرة القدم. على العموم هنفضل ونورى اولادنا اولاد اسكندرية الاتحاد السكندري، ونشجعهم ونشجع دايما الاخضر. الاتحاد سيد البلد. بعد 24 ساعة من اعتلاء النادي الاهلي لقمة الدوري لأول مرة هذا الموسم، إلا أن الزمالك استطاع في استاد بتروسبورت أن يفوز على أبناء الإسكندرية، أبناء سموحة بقيادة آل حسن حسام وإبراهيم حسن، ودي كانت فرحة الزملكاوية بعد المباراة. وبعد المباراة أصدقاء المستمعين كانت يعني في حاجات كتيرة وأحداث كتيرة وأخبار تم تنقلها، وخبر كان من العيار الثقيل كان سيبوح به إبراهيم حسن عقب المباراة، وهو من الكواليس من المطبخ الاتحاد السنغالي لكرة القدم عينيه على آل حسن. مرة تانية الخبر ده، الاتحاد السنغالي لكرة القدم وقع عينيه على حسام وابراهيم حسن ليقوم بقيادة الأسود السنغالية في المونديال أو العرس الإفريقي في مصر. والاتحاد أو شركة إيطالية اتصلت بسين وصاد في الاتحاد المصري لكرة القدم وقالت احنا عينينا وقع على حسام وابراهيم لتجاربه الناجحة في مصر وخارج مصر لما كان بيدرب النشامة او الاردن. بعض اعضاء اتحاد الكرة او مش اعضاء بقى زي ما الخبر بيقول في يمكن الاسبوع القادم في مؤتمر صحفي من العيار الثقيل هيحضر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة وحسام وابراهيم والشركة الإيطالية وأيضا مسؤولين من الاتحاد السنغالي لكرة القدم. على العموم في حد بيكره حسام وإبراهيم فقعهم فيهم زومبا للشركة الإيطالية المسؤولة على التعاقد مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم لترشيح حسام وإبراهيم حسن لتولي مسؤولية الأسود السنغالية في العرس الإفريقي. على العموم رئيس مجلس إدارة نادي سموحة المهندس فرج عامر أبصريت لنو لن نستغنى عن إبراهيم وحسام حسن، هكذا هو قال المهندس فرج عامر. لكن نسمع ونشوف إبراهيم حسن في تصريحاته بعد مباراة سموحة والزمالك. مش مثلا فيها شك مليون في المية. لو وعايز أسأل سؤال بس، لو ضربة الجزاء دي بنفس بس شيرت التيشيرت الابيض خليته تيشيرت ازرق والابيض الازرق عكس، هل كان هتقول عليها ايه؟ كانت الدنيا هتعدي كده؟ يعني الماتش كان هيعدي كده والنتيجه هتعدي كده؟ انا رأي التحكيم برضه يقولوا لنا كده، انا رأي الدوري ده ما كانش هيكمل لو ضربة الجزاء اتحسبت لسموحة بنفس الشكل. ضربة الجزاء غير صحيحه نهائي، واتحدى خبره ورا مصر مش جوه مصر يعني. هذا الأسبوع أولاد العم آل عثمان درويش الكرة المصرية الإسماعيلي والمقاولون العرب في استاد الجيش بالسويس كانت مباراة هادئة جدا جدا رغم سخونة الأحداث وفوز الدرويش على أولاد العم بهدفين للا شيء. دي كانت أهداف الإسماعيلي والمقاولون العرب. كريم بامبو ما بيكدبش خبر من اول فرصه، من اول فرصه حقيقيه بيسدد ويسجل كريم بامبو. بنسون شيلونجو، شيلونجو، شيلونجو، عرضيه الناميبي، وادي التسديد هوب، قنبله قنبله يا دونجا، دونجا بوم بوم، ويسجل الهدف الثاني للدراويش. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام يا دونجا. وبعيدا عن الكرة المصرية نخرج قليلا إلى إفريقيا الجميلة، إفريقيا السمراء. كان هناك سوبر بين الترجي والرجاء، وكانت مباراة رائعة. استطاع الرجاء أن يفوز على بطل إفريقيا، بطل الأبطال الترجي، بهدفين مقابل هدف واحد. شباك الترجي وجول، يا سلام، فعلها الرجاء وسجل جول. عبد الله الحفيدي يجعل الملعب يهتز بهذا الجول، يا سلام، هدف اول والاروع، هدف للرجاء مستحق لحد الان. عبد الله الحفيدي يفعلها وسجل جول. اللعبه من اروع ما يكون، استلمها على خط العشرين، اللعبه الاولى ثم الثانيه من هنالك ثم الثالثه، فجاء الرابع في الجول. شوف الاستلام باليسرى والتسديد باليمنى على يمين رامي جريدي، جول للرجاء من عبد الله الحفيدي، يا سلام، الجول الذي سيجعل المباراه افضل وامتع. دي كان جانب من مباراة الترجي والرجاء، وفاز الرجاء بكأس السوبر الإفريقي. ومن إفريقيا إلى آسيا، هو ده اللي نقدر نقول عليه ديربي العرب، بعيدا عن الأهلي والزمالك. النصر والهلال السعودي، كانت مباراة رائعة. الجماهير زي الفل، الأرض الملعب زي الفل، التحكيم زي الفل، الكوتشيهات زي الفل، التعليق مفيش أحمر ولا فيش أصفر ولا فيش، مفيش هناك التعليق، يعني تعليق بنقل الحدث فقط، لا لون أبيض ولا لون أحمر ولا أخضر ولا أصفر، علشان المعلقين في المباريات قد يفسدوا المباريات. نشوف أهلينا وحبايبنا في السعودية، النصر والهلال، ومباراة كانت رائعة. اللوحة الفنية على الليهي، ويأتي بالكرة للأمام، خطيرة، لازالت للأمام، والتسديدة لازالت قائمة، كرة، الله الله الله، الآن والتسديدة القوي، هذه خطيرة تأتي الآن، والتسديدة القوطراوية البتروس سددها بهذه، الله، لكن يفقدها يفقدها يفقدها، ويكنه، والتسديدة القوية بلاعبين، هذه الكرة الآن تلعب للأمام عند تركي سوريت شاكير، الحازم جدا في الشوط الأول. متابعينا الكرام، تحية تسجيل النصراوية، وهذه الكرة، الله الله الله، صفراء في المباراة، كرة عالية خطيرة، جول جول، يأتي بمحاولة عالية وللأمام، كرة تلعب، أنا لازلت عند كلام، الله يسر من التمام. دقيقة 67، كرة بضربة حرة مباشرة، خط من جوليانو، جوليانو عالية من ضربة، الله الله، الدوسري في الكرات الماضية لازالت خطيرة، لا، الله الله الله الله الله، ما عاد باقي كثير، كرة تلعب خطيرة، اوه الماضية مستمرة، الله. شفنا المعلق السعودي على كل الكرة هنا وهنا، ده ديربي قوي جدا جدا جدا جدا في السعودية. شفت بيقول ايه على الكور، الله الله، هنا وهنا، ما قالش بعلولو وحنبولو وحنبوزو والكلام اللي بيتقال ده، ما بتقولش سبنس ومش بسبنس، وهو ده اللي بيفسد الكورة. لابد من ايقاف اي معلق يثير الفتن في الكرة المصرية. دي كان جانب من مباراة النصر والهلال السعودي، وانتهت 3-2 بما اننا ذكرنا الكرة السعودية مؤخرا تم زي ما قلنا قبل كده تم يعني ايه اقالة ميدو لانه غرد احدى التغريدات على يوتيوب علق بس كده على احد الاشقاء رئيس النادي وكل المسؤولين بالسلامة خلصت. هي دي كرة القدم، كرة القدم من اجل الذوق، من اجل المتعة، من اجل الفن. ابو لسان طويل ما يخشش المطبخ الرياضي، ابو لسان طويل يطلع برا المطبخ عشان هيفسد الطبخة، هيفسد الريحة، هيفسد كل حاجة، مش كده ولا ايه زي ما قال فؤاد المهندس؟ هذا الأسبوع سكاي نيوز أجرت حوار من العيار الثقيل مع محمد صلاح، وكانت المذيع في سكاي سبورت يعني زي ما بيقولوا إيه أعلن الحرب على محمد صلاح مبكرا، ولكن بلغة الواثق من نفسه استطاع محمد صلاح أن يرد على مذيع سكاي نيوز أو سكاي سبورت نيوز، ونشوف ده جزء من هذا اللقاء اللي أجرته سكاي نيوز مع محمد صلاح نجم مصر ونجم ليفربول. To be honest, I don't care too much. We get the 3 points. That's the most important thing. The goal is not very important. بيقول له بقالك بالثلاث أربع مباريات ما هدفتش. محمد صلاح قال له الأمر ده لا يهمني، أهم حاجة ثلاث نقاط ويفوز بيها ليفربول، مش محمد صلاح هو ليفربول. Like they have a best season of them live for them so far. There is 3-4 players. No one talk about them. They all just say like they have a good season. I'm the only one have. هم كبار في ليفربول أحرزوا نفس اللي أحرزته لغاية دلوقتي قبل ما الدوري ينتهي، وهكذا برضو في الأندية الأخرى الإنجليزية اللي بتتصارع على القمة والفوز بالدوري. Well, in terms of you know the Fulham game and this game now, how Liverpool have won that game? How does that do for the atmosphere in the dressing room to win a late game? It's different, isn't it? Yeah, it's big difference, especially if you see the crowd today, the fans after the game, and it was crazy. Like they just really want to win. بيقول له الجماهير مش بتسبب ضغط عليك؟ قال له طبعا بيسبب ضغط، جماهير ليفربولية عايزة الدوري واحنا بنبذل قصارها جدا من اجل تحقيق الدوري ومعهم حق. They push you hard just to create chances to play better. So yeah, I think everything changed with the fans always. Well, you know the atmosphere. I've said it, you know, in the stadium towards the end of the game, in the dressing room now. But maybe in the coming days, where you still look back at maybe the performance and think, actually, over these next six games, we're actually going to have to improve our performances really, because you can't win every game in the last minute. That's not going to happen. To be honest, yeah, for me now, when I went to the dressing room, I was talking to Mellard and I told him like. It's not always you have to play good, but it's the most. بيقول له ده ما بيقلمكش اللي انت بتحضر يعني ما بتهدفش زي الاول. قال له بين المباريات احنا بنتكلم دايما مع كلوب من اجل يعني تغيير الخطط و من اجل احراز اهداف. انا ما احرزتش اهداف، زمايلي في ارض الملعب بيحرزوا الاهداف. Southampton on Friday. We're going to cover that with Sky Sports. So tough game away from home. Yeah, of course. Each game now is tough, especially there is more pressure in each player, you know. And you just keep yourself in the race, and you just need to win because also Southampton play. They want a good point. They want to stay in the Premier League, so they fight for their life also. So yeah, we have to win each game, I think. And also in the next home game here against Chelsea, you had Tottenham today. Sort of big six rivals, if you like. So Tottenham today, that's one. Do you also look at that Chelsea game as sort of big obstacles now between now and the end of the season? I think it's each game we take it like as a challenge. Today Tottenham they played good. بيقول له في تحديات كبيرة بتقابل ليفربول. قال له أنا معاك طبعا في تحديات بتقابل ليفربول، وكان بيكلمه بيقول له نجوم اكتر او يعني عايز يقول له في نجوم احلى منك، بس قالها له بطريقه مهذبه يعني مذيع سكاي سبورت. قال له طيب ما هو احسب الاهداف اللي انا احرزتها واحسب الاهداف اللي احرزها مثلا اجويرو او اوبميانج في الارسنال، اجويري طبعا في المان سيتي، وأوباميانج في الأرسنال، قال له لا ما احنا كده ماشيين في توازي وما فيش، انا مستواي ما قلش. هو عايز يقول له محمد صلاح ان مستواك قل، لكن محمد صلاح طبعا رماله الكرة في ملعبه، وبرافو لابن النيل محمد صلاح. كان الرد بعد اللقاء، كان ماتش من العيار الثقيل بين توتنهام هوتسبير وليفربول، استطاع محمد صلاح بهدف يعني نقول شارك به حوالي 99.9 من 10، هو لعبها بدماغه، استطاع ان يعيد البسمة على وجوه الجماهير الليفربولية في مباراة كانت من العيار الثقيل، كانت المباراة يعني تأخذ أنفسها الأخيرة وبتلفظ أنفسها، ولكن استطاع محمد صلاح أن يحرز هدفا جميلا، ونشوف هستيريا وجماهير ليفربول بعد الأهداف الهدف اللي حققه محمد صلاح. دي كان جزء من الكاميرا الخلفية في المباراة، ديت مش الكاميرا الأساسية. نشوف جماهير ليفربول عملت ايه بعد الهدف الرائع اللي محمد صلاح اشترك في احرازه ليفوز ليفربول على توتنهام بهدفين مقابل هدف. دي اللحظة اللي خرج فيها محمد صلاح، نشوف الجماهير عملت ايه. نجمنا ونقدنا الرياضي شريف الشتاني وتعليق على المباراة وتحليل جزء ليها، نسمع ونشوف هيقول ايه. وسط ملعب قليل الحيلة هجوميا، فبالتالي اقل ضغط وقال لي تضييق مساحات هيصعب عليه ويخليه كانه مش موجود، في صعوبه يستلم ينقل قدام، فتلاقي البين الدفاع هم الناس اللي بيبداوا الهجمه، فتلاقي ليفربول اما كره طوليه او يعمل نقل كره كتير ويكون عنده بعض الصعوبات في نقل الكره للثلث الهجومي. وبوتشينيو كان بيلعب بطريقه 3-5-2، لكن مع تحفظ الدفاعي كانت 5-3-2. روزو تريبير الاثنين الاطراف كانوا متثبتين بشكل كبير جدا، ما لهمش اي تواجد قدام، ودخلت توتنهام كل هجومه الشوط الاول عباره عن هجمات مرتده من منطقه العمق فقط، وطبعا دي كانت صعبه ان كان في دايما زحمه او في لعيبه من ليفربول بتقابل، لكن ما كانش عنده اطراف يفتح الملعب ويوسع بيها. وانا شايف ان ده كان فيه تحفظ زياده شويه بانه طوال الشوط الاول 45 دقيقه بيلعب بالشكل ده، وده كان ممكن يكلفه بان المباراه تخلص من الشوط الاول. اما ليفربول ويورجن كلوب فالنهارده لعب بطريقه المعتاده 4-3-3، ولكن كان عنده تركيز كبير على الجبهه الشمال، لكن مش بس عند روبرتسون لان كمان كان معاه ميلنر. ومن الدوري الإنجليزي إلى الدوري الإسباني، ومباراة للتاريخ، مباراة من العيار الثقيل بين البارسا برشلونة المتصدر للدوري الإسباني وفياريال. وفياريال يعني كان متقدما على البارسا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ولكن ريمونتادا برشلونية بعد نزول الساحر ميسي استطاع أن يتعادل لبرشلونة 4-4. بالراس خطيرة، كرة ممتازة، وتير شتيغن الحراسة الألمانية نارية يجري إعادة إلى السادة، وغدارة بالراس غدارة، وفي النهاية والارتقاء رائع وممتاز من اللاعب، والزمان يصير بزمانه. غريبة غريبة هذه الكرة مع هذه اللحظات، النيجيري شوكويتسي يضيع الفرصة، سامويل أونتيتي غير متعود أن يكون ثاني محور دفاع على يمين تير شتيغن. ما يحدث الآن في دفاع البارسا، كرة بالرأس تعدي الحارة إيكامبي، أليس هنالك الرسالة لمالكوم؟ مالكوم جول، مالكوم جول، جول، الهدف الأول، كاتالوني، كاتالوني، كاتالوني، الغواصة الصفراء تغرق في المواني الكتالونية، أصفر اللون في حالة جنونية، برشلونة يا سادة، لا سواريز، مالكوم في جول، ارتيرا فيدال، فيدال يوسع، جول، جول، الهدف الثاني، نار نار يا خيالي نار. المباراة راحت وجت، احنا قلنا ان برشلونة هيفوز مثلا 16-17 جون امام فياريال، لكن استطاع فياريال ان يتعادل بل ويتقدم 4-2، ولكن بمجرد نزول الساحر ميسي تغيرت المباراة شكلا ومضمونا. هذه هي في الكرة، هذه كرة وبالرأس تعدي تسوي جول، شنو هذا؟ شنو هذا يا برشلونة؟ شيء خرافي، ماذا يحدث في الميدان؟ شنو هذا يا إنسان؟ الويس من حلاوة المباراة وجمال أهدافها، هنعيد لكم الثمان أهداف الحلوين تاني بين فياريال والبارسا أو برشلونة أو برشلونة وفياريال. أليس هنالك الرسالة لمالكوم؟ مالكوم جول، مالكوم جول، جول، الهدف الأول، كاتالوني، في المواني الكتالونية. اصفر اللون في حالة جنونية. برشلونة يا سادة. ارتيرا فيدال. فيدال يوزع. جول. جول. الهدف الثاني. نار نار يا خياني نار. برشلونة في هذا المشوار. مالكوم في الاسيست في المرة الاولى. مالكوم في الاسيست. يكبي يكبي يوزع. جول جول جول جول. يا عيني يا عيني عالكاميروني. افوة قاتلة من تير شتاغن. وافوة الشاطر بمليون تقدير خاص. وهذه كرة. مباراة هذا الأسبوع فيا ريال وبرشلونة والنتيجة 4-4. الكل استمتع بأداء البرسا وعودة البرسا ريمونتادا جديدة بعد تقدمها ثم تأخرها ثم تعادلها بعد نزول الساحر ميسي. وهكذا هي كرة القدم. ندي مباراة 10-10 تحكيميا وجماهيريا وأرض ملعب وإعلام أسباني. ما زلنا في أسبانيا. هذه المرة ننتقل إلى زيزو أو ريال مدريد وهوسكا. الآخر في الجدول الإسباني هوسكا وممكن ينزل تاني، لكن ريال مدريد استطاع أن يعود في هذه المباراة وثلاث نقاط غالية لريال مدريد وفوزه 3-2 على هوسكا. نسمع ونشوف أهداف الملكي. كرام مشاهدينا متابعينا الملعب الذي ردت روحه بعودة زين الدين زيدان الذي نادت ونادت جماهير الريال بكلمات بعد العتاب على الهواء ويا للدعاء المستجاب في عيوب بابلو والعرضية. الله دي كانت حصيلة الحصاد الرياضي أصدقائي المستمعين لهذا الأسبوع. على المستوى المحلي فوز الأهلي على الاتحاد السكندري وتسقيفة لولاد بلدنا اللي شرفونا في مباراة كانت بالإمكان أن تتغير النتيجة، ولكن هكذا هي كرة القدم وتسقيفة لولاد بلدنا الإسكندرانية الأخضر. على المستوى الإفريقي كانت مباراة رائعة بين الرجاء والترجي التونسي وفاز الرجاء بالسوبر الإفريقي. على المستوى الأسيوي الديربي الجميل بين الهلالوية والنصروية وفوز الهلال 3-2. على مستوى الدوري الإنجليزي كانت مباراة رائعة بين توتنهام وليفربول في الأنفيلد، واستطاع أبناء ليفربول أن يهزموا توتنهام بهدفين مقابل ويعودوا للصدارة مرة أخرى. البارسا وفياريال كانت المباراة رائعة هذا الأسبوع في الدوري الإسباني. ده كان ملخص او سمرايز لهذا الاسبوع، والاسبوع القادم مش هبقى معاكم. الاسبوع القادم ان شاء الله هبقى معاكم يوم الاربعاء مش الخميس، بس مش فترة رياضية. في نهاية هذا البس لي الحصاد الرياضي 424 لكم تحيات فريق هذه الرحلة، كمال الفرماوي، أحمد الدرجيري، وأحمد وهب يحييكم. إلى الملتقى إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم. اسكندرية 101.1 إذاعة الإسكندرية. للحب رؤية جديدة. للحب رؤية جديدة، تأليف دكتور أحمد طلعت البشبيشي، إخراج هناجي محمود. انت متأكد؟